في لبنى ما أحلى الدلع. لبنى تيرن لبنى آها لبنى تيرن لبنى تيرن. أقول رن على لبنى بل كترد علينا كبسة سربية مينا تسعدني.